بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 61 بعد 600 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نأخذ شبهة أخرى من الشبه التي تتعلق بعصمة الأنبياء. ففي قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الذي وكزه موسى فقضى عليه، الذي ذكر الله قصتهم في سورة القصص، قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي موسى عليه الصلاة والسلام، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فقال أولئك الطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا محرمة، وهذا من الكبائر، وأنتم تقولون إن الأنبياء معصومون من الكبائر. والجواب على هذه الشبهة: أولا، لا بد أن نفهم القصة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، يعني هذا من بني إسرائيل الذين هم شيعة موسى، لأن موسى كان من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، يعني من الأقباط، من القبط الذين هم قوم فرعون، وكانت بينهم عداوة، هذا شيء معروف أنهم بينهم عداوة. قال الله: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. الإسرائيلي يستغيث بموسى عليه الصلاة والسلام ويصيح في كونه معتدى عليه، ويصيح ويستغيث، فجاء موسى من أجل أن يغيث صاحبه فوكز ذلك الرجل، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان قويا وكزه وما يريد قتله، إنما وكزه ومن أجل أن يعني يدافع عن صاحبه فقضى عليه، كان فيها يعني حتفه، هذه الوكزة قضت على هذا الرجل فمات. فموسى عليه الصلاة والسلام هذا يعتبر يعني ذنبا، لكن لم يكن عن عمد، هذا لا يقدح في العصمة أنه لم يكن عن تعمد، موسى ما تعمد قتله، إنما أراد أن يدفع عن صاحبه ذلك الإسرائيلي فحصل ما حصل، فلم يكن ذلك تعمدا. الكبيرة لو كان عن تعمد، القتل يعتبر كبيرة لو كان عن تعمد، أما قتل الخطأ فلا يعتبر من الكبائر، لأن الشخص ما يريد القتل. فهذه الأولى، أن هذا ليس من الكبائر، وإنما إن اعتبر ذنبا فيكون موسى عليه الصلاة والسلام قد تاب إلى الله من هذا الذنب. قال الله بعد ذلك، قال يعني عن موسى، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، يعني بين موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب اغفر لي، يعني طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فغفر الله له، غفر الله له سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات بالمغفرة، وهذا دليل واضح على أنه ذنب، أنه ذنب لم يكن من الكبائر ولم يكن عن تعمد، لأن الله غفر له في الآيات. قال الله: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا يبين أن ذلك ذنبا، وإلا لو لم يكن ذنبا لما قال فغفر له، فالغفران يكون على الذنب. وأيضا أنه يعتذر يوم القيامة عن الشفاعة موسى عليه الصلاة والسلام، يعتذر بهذا عن أنه يشفع للناس. فهذا هو مما يؤيد ما درسناه في الدروس الماضية، أن هذا من الذنوب، لأن موسى سماه أنه من عمل الشيطان، وأنه تاب إلى الله واستغفر منه، وأن الله غفر له، وأنه يعتذر به يوم القيامة. وهذا قبل يعني أن يعرف موسى بتفاصيل الرسالة. أما كونه لم يكن قد أوتي الرسالة، هذه قال بها بعض أهل العلم، قالوا أن موسى قتل هذا القبطي قبل أن يعطى الرسالة. لكن في الغالب أن هذا الرد، هذا يرد هذا القول، لأنه لم يدخل المدينة إلا وقد بلغ أشده، قالوا لما بلغ أشده واستوى، والنبوة أوتيها موسى عند بلوغ الأشد، عند 40. فهذا هو الذي يعني يتلخص من هذه المسألة. ويقول بعض أهل العلم هذا الذي القبطي كان من الكافرين، وموسى يعني قتل كافرا ولم يقتل مؤمنا، لكنه قتله بدون أن يأذن الله له. قال الشوكاني في فتح القدير، قال: لم يقصد موسى قتله، أي قتل القبطي، وإنما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه، ولهذا قال هذا من عمل الشيطان، وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل، لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار. وقيل إن تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم، فلم يكن له أن يقتالهم، والله أعلم. المهم أن هذا ليس فيها طعن في موسى عليه الصلاة والسلام، فهو ذنب من الصغائر لكونه قتل من الخطأ، وعده ذنبا لأنه وكزه، لأن موسى وكزه، ولكن لم يكن يريد قتله، وإنما قدر الله هذا الشيء أن يموت. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني خرج موسى وهو خائف يترقب الأخبار، ولم يكن يعلم بذلك الخبر، خبر قتل هذا القبطي، إلا ذلك الإسرائيلي الذي هو من شيعة موسى. ففي اليوم الثاني وإذا بذلك الإسرائيلي يعني يتشاكل ويتقاتل مع قبطي آخر، فقال له موسى، قال: إنك لغوي مبين، يعني أنت صاحب مشاكل، أنت صاحب غواية، تبحث عن المشاكل وتبحث عن الغواية، إنك لغوي مبين. قال له موسى هكذا لأنه استغاث بموسى مرة أخرى، يقول: أغثني من هذا، وهذا يريد أن يعتدي علي. فقال له موسى: إنك لغوي مبين. لكن يقول أهل العلم عندما كثرت الاستغاثة من هذا الإسرائيلي، أراد موسى كذلك أن يدفع عنه ذلك القبطي للعداوة التي كانت بين بني إسرائيل وبين الأقباط، فأراد أن يدفع عنه، فخشي الإسرائيلي لأنه يعني لأنه صاحب فتن، يكون يعني عنده الظن والريب والشك. الإسرائيلي عندما رأى موسى قام، وموسى يريد أن يضرب القبطي، ولكن الإسرائيلي خاف على نفسه، فظن أن موسى يريد أن يعتدي عليه، ظن أن موسى يريد أن يعتدي عليه عندما سمعه يقول: إنك لغوي مبين. فقال يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني الآن اعترف وأخبر بالخبر الذي لا يعرفه إلا هو موسى. قال: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. انظر، هو السبب، هذا الإسرائيلي هو السبب فيما حصل لموسى، والآن يعني يخبر بما حصل ويقول لموسى: أنت ما تريد إلا الإفساد في الأرض. فذلك القبطي عندما سمع الخبر أن موسى هو الذي قتل وكانوا يبحثون عن القاتل، انطلق مباشرة ذلك القبطي إلى فرعون وأخبره أن موسى هو الذي قتل صاحبهم. قال الله سبحانه وتعالى، قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس، يعني الإسرائيلي، يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، لما أراد موسى أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو له وعدو لبني إسرائيل، قال أي الإسرائيلي، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وبعض أهل التفسير يقول أن الذي قال أتريد أن تقتلني أنه ذلك القبطي، وأنه كان قد عرف الخبر أن موسى هو الذي قتل، فذلك القبطي يهدده يقول تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فهذا قول وهذا قول، والأقرب والله أعلم هو القول الأول. فهذه خلاصة يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قتله ذلك القبطي، ويعني إن شاء الله بقي هناك بقية كلام سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.